فمن باب اولى ان يكون لله جل في علاه. اذا هذه الصفات صفات تتعلق بالاسباب وتتردد، وهذه دلاله على الكمال. فالمحبه كذلك، قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. شوف صفه المحبه هذه لنا فيها نظران. النظر الاول اسباب تستجلب محبه العبد للرب، واسباب هي ارفع واعظم وهي المقصود الاسمى، اسباب تستجلب محبه الرب للعبد. وابن القيم يقول ليس العجب ان يحب الرب العبد ربه، يحبه لكماله، لقوته، لجبروته، لاسمائه الحسنى، لصفات العلى، لاحسانه وعطائه، بل ولمنعه ايضا. واما العجب، كل العجب ان يحب الرب العبد. هنيئا لمن احب الله جل في علاه. اللهم اجعلنا احبابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا جميعا من احبابك وانت ارحم الراحمين. والعجب كل العجب ان يحب الرب العبد. والله جل في علاه من السنن الكونيه اناط كل منهما باسباب، اسباب جالبه لمحبه العبد للرب، واسباب جالبه لمحبه الرب للعبد. هنا جاء المصنف ببعض الايات تثبت التي يستجلب بها محبه الرب للعبد. منها القسط، قلنا منها الاحسان، والاحسان المقصود به بعمومه، وعمومه هو ان تعبد الله كانك تراه، ان تكون تراه انه يراك. واصله في تخصيصه ايش؟ اصل تخصيص الاحسان على ايش؟ صاحب الوسائل الوساد الوفي ولا الوفي الاحسان. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قلنا الاحسان العام ان تعبد الله كانك تراه، فانك لم تكن تراه فانه يراك. وعند التخصيص الاحسان المقصود به في الشرع عند التخصيص هو النفقه والصدقه. الاحسان في النفقه والصدقه، هذا هو. قال الله جل في علا واقسطوا ان الله يحب المقسطين. فبين الله تعالى سببا اخر لمحبته سبحانه وتعالى في علاه، العدل في كل شيء. العدل في كل شيء، يا هذه بعيدة جدا. نتكلم عن المجتمعات الملتزمة ولا بلاش أحسن؟ العدل في كل شيء، العدل في القول، العدل في الفعل، العدل في النظر، العدل في والإنصاف في التوثيق وفي التجريح، العدل حتى في الظلامة، العدل حتى في القطع، العدل في كل شيء، العدل في كل شيء. ولذلك قال أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا في المعاملات وفي الأحكام وفي الأقوال وفي الأفعال، فإن الله يحب ذلك. إن الله يبغض الظلم ويبغض الظالمين. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا. وبين ذلك الله جل في علاه، بل نرى بأن الله تعالى قد أقر قول الحق من قول من الكافرين، أقر قول الحق من الكافرين عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أعزة أهلها أذلة، قال وكذلك يفعلون. إقرارا من الرب سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، عن الجن، عندما قال لا تأخذن وجعك إلا وتقرأ آية الكرسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقك، صادق، خذ منه الحق هذا، صدقك وهو كذوب. العدل في كل شيء. الغرض المقصود بأن الله يكره الظلم، يكره الظالمين. وقال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. أنا علمت ليه النساء أكثر أهل النار، وعلمت أيضا للنساء أكثر أتباع المسيح الدجال. من باب سيدي بيقول لي أقول لك أنه مش موجود، وإياك تقولي الحد. انظر بعد ذلك في المجالس والثرثرة في مسألة لا عدل في النقل، ولا عدل في الاتهام، ولا عدل أيضا في التزكية، ولا عدل أيضا في التوثيق، ولا عدل في الجرح التجريح. إن أحبتك فأنت في السماء، ولا صحيح طبعا. من أبغضتك يعني عجلت لك بالانتهاء، انتهى الموضوع. قد يصلون قد لا يستدركون الصلاة عليك، أو لا يدركون الصلاة عليك في هذا الباب. فالحق بأن المظالم يكرهها الله جل في علاه. حتى الكافر ولو كان أكفر أهل الأرض يبغض الله على ظلمه ويحب العدل معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال واتقي دعوة المظلوم وإن كان فاسقا، وفي رواية وإن كان كافرا. واتقي دعوة المظلوم ولو كان وإن كان كافرا. لذلك فإن الله يحب العدل. قال الله جل في علاه لنبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس